الأستاذ أحمد مفيد أحمد هاشم، الأستاذ محمد رشاد محمد يوسف على كريمة العمدة عادل أبو الفتوح الهال. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الفرح وأن تتممه على خير وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. على مائدة القرآن الكريم تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

له ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء إن عليم سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض والله بكل شيء إن عليم. نعم أهلو يا شيخ محمود. أمال باشر يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إن كنتم صادقين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان

الخديج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا انظروا السماء فوقهم كيف بنينا أفلم ينظروا السماء أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا أفلم ينظروا إلى السماء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أهنتم أشد خلقا أم السماء بناها بنيها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا من السماء بناها بني إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن عبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء إن في ذلك لعبرة انت قاعد ورا لي ورا ما تيجي قدام لسه علم وعلم وعلم ولسه جديد قول يا مولانا ان في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم أم السماء أم السماء أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر باسم الله الرحمن اقرأ باسم ربك الذي خلق لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ أرم قرأ وربك لك أرم قرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان علم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى ربك رجعا فليقسان إلى طعامه نعدد معلش معلش معلش معلش معلش معلش بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان فلينظر إلى شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا الأرض أنا صبرنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحبا وحدائق غلبا وفاكهة وهبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صب شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها وزيتونا ونخلا وحقا وربا وفاكهة وعبا متاعا لكم صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة مع تحية أولى مقبول شارع العارف بسوهاج. الهندسة الإذاعية ومؤثرة الصوتية صرادق الإنارة مغادير توليد وديزل بانوراما خلفية للحرم المكي وأسماء الله الحسنى والإمام الشعراوي أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج. هاتف 2-33-27-92 سوهاج 0-12-32-23-657 0-10-136 2-3-8 أفراح عائلة آل حسن حفل زفاف الأستاذ عماد رشاد محمد يوسف على كريمة الأستاذ مفيد أحمد هاشم. الأستاذ محمد رشاد محمد يوسف على كريمة العملة عادل أبو الفتوح ألهم الرويهب مركز المنشأة محافظة سوهاج 22 من شهر أغسطس في سنة 2007 من الميلاد 9 من شهر شعبان في سنة 2800 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الحاضرين مدعوم معنا ان شاء الله يوم الاحد القادم والليلة السنوية للعارف بالله سيدي ابو الحجاج الاقصري بالاقصر ويوم الاثنين ان شاء الله ليلة النصف من شهر شعبان وسيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا وقارئ السورة قارئ العالم الاسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي من ديوان آل حسن العاقبة عندكم جميعا في المسرات الرويهب مركز المنشاه محافظة سوهاج. كلكم حبايب وكلكم حسلموا على الشيخ وكلكم تمام والعقبة عندكم كلكم في المسرات بس بس بالراحة وكله حيسلم وكله حبايب الشيخ كله حبايب الشيخ فبس بالراحة لو تكرمت لو تكرمت بالراحة وكل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم طيبين أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.